نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا آخر لقاء لنا قبل السفر إلى الحج، فإني على سفر العام إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وقد عودتكم أن تكون آخر محاضرة في مناسك الحج، وسأترك الليلة المجال مفتوحا للأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة الليلة متعلقة بالمناسك، لنخرج بفائدة يستفيد منها الجميع، من عزم الحج العام ومن لم يعقد العزم والنية على الحج أيضا يتعلم ويستفيد. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم جميعا من حج بيته الحرام، ومن التشرف بزيارة مسجد نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. واسمحوا لي أن أقدم بمقدمة يسيرة جدا، لن أطيل النفس فيها لأدع المجال للأسئلة، لأن الأسئلة هي التي ستغطي الموضوع. ويا حبذا لو كانت الأسئلة متدرجة في المناسك أو مع المناسك، لكن على أي حال كل سؤال سيفيد إن شاء الله تعالى بالإجابة عليه. أقول: الحج ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. الحج ركن من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. إذا توفرت هذه الشروط بالإضافة إلى شرط آخر بالنسبة للمرأة ألا وهو المحرم، فيجب حينئذ الحج على المسلم الذي توفرت فيه هذه الشروط. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه شيخنا الألباني في الأرواء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجل الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والأدلة على وجوب الحج من القرآن والسنة والإجماع ثابتة. أما أدلة القرآن فمنها قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس، ولله على الناس، لام الإيجاب لام الإلزام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقف وقفة يسيرة جدا مع هذه الآية الجليلة، وهي تحتاج إلى محاضرة كاملة لا أبالغ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذه الكلمات تحتاج إلى ذكر تاريخ البيت من أول بناء الملائكة له، أو من أول بناء آدم له، أو من أول رفع إبراهيم لقواعد البيت كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الشاهد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي ذر قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، البخاري ومسلم وغيرهما، قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، وسميت بكة بمكة لأن البكة في اللغة له معنيان، لأن البكة بالكاف في اللغة له معنيان. المعنى الأول: الزحام الشديد، الزحام الشديد. وأنتم تعلمون أن مكة مزدحمة على الدوام بالمعتمرين والحجاج. أسأل الله أن يزيد مكة تشريفا وألا يحرم الأمة من حج بيته الحرام. والبك في اللغة أيضا بمعنى دق أو كسر العنق، دق العنق أو كسر العنق. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنهما: ما قصد البيت جبار بسوء إلا بك الله عنقه، أي دق الله عنقه. وما حادثة الفيل منكم ببعيد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الآيات. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والمقام على الراجح كما قال البخاري هو الحجر الذي ترونه الآن تظهر فيه آثار أقدام الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين ارتفع البنيان على إبراهيم ولم يعد قادرا على رفع الحجارة لإكمال البناء. أتى له إسماعيل بهذا الحجر، فلما ارتقى إبراهيم عليه غاصت قدماه فيه، غاصت قدماه فيه. ذلكم هو المقام على الراجح كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وكان هذا الحجر أي المقام ملاصقا للجدار، لجدار البيت، فأخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الموضع الذي ترونه الآن. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. خبر ومعناه الأمر، خبر بمعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا. حتى لا احتج علينا أحد بأي حادثة حدثت في بيت الله الحرام، لأن بعض المشككين من المستشرقين وبعض ضعاف القلوب من أصحاب القلوب المريضة الذين ينبشون القبور عن هذا العفن الفكري وعن هذه الشبه المنتنة، ويخرجونها من آن لآخر من باب تشكيك الناس في أصول دينهم وثوابت دينهم ومعتقدهم. ولكن هيهات هيهات، فلا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. ومن دخله كان آمنا، كيف ذلك؟ وقد حدثت فيه حتى في السنوات المعاصرة التي عاصرناها حادثة جهيمن مثلا، كيف وقد قال الله: ومن دخله كان آمنا. هذا خبر ومعناه الأمر، أي من دخل البيت فأمنوه، أي من دخل البيت فأمنوه. فهذا واجب علينا نحن المؤمنين ونحن المسلمين. والدليل على ذلك مثلا من القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خبر ومعناه الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فالأمر يسير بفضل الملك القدير. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، هذه اللام تسمى عند علماء اللغة وعند النحويين بلام الإيجاب أو بلام الإلزام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا دليل على أن من أنكر فرضية الحج وركنيته فهو كافر بنص القرآن، بل وبإجماع المسلمين. من أنكر فرضية الحج وركنيته فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت غير رواية صحيح مسلم باسمه إنه الأقرع بن حابس، قام فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا تأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم يبين يسر هذه الشريعة ورحمة هذا الدين. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ما فيش في هنا فدعوا ما استطعتم، لا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، اتركوا ما حرم الله ورسوله. أما الأمر لا يستطيع أحد أن يبلغ حدود أو منتهى الاستقامة، أيا كان لا يستطيع أحد أن يبلغ منتهى الاستقامة. فاتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا. السداد هو لزوم الاستقامة، فمن لم يستطع أن يلزم طريق الاستقامة على سبيل التمام والكمال فليقارب من الاستقامة. سددوا وقاربوا. الحديث، وأيضا أقول أجمعت الأمة على وجوب الحج وعلى فرضيته وعلى ركنيته. أما فضل الحج فعظيم، ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كثير منا يحفظ الحديث لكن أرجو أن تتفكروا فيه: رجع كيوم ولدته أمه. الإنسان حين ينزل إلى الأرض يوم تلده أمه ينزل مبرأ مطهرا من كل ذنب ومن كل عيب ومن كل خلل، رجع كيوم ولدته أمه. بل وأنا أقول بملء فمي وبثقة مطلقة، يرجع الحاج الذي لا يرفث ولا يفسق وقد طهره الله جل وعلا من الصغائر والكبائر، من الصغائر والكبائر. ما دليلك؟ ما رواه مسلم أن عمرو بن العاص لما جاء ليبايع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فمد النبي يده ليبايع عمرا فقبض عمرو يده، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ فقال: أشترط يا رسول الله. ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. وكان عمرو مشركا، بل وكان معاديا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام. قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ قد يقول طالب علم نجيب: الأصل في الكبائر التوبة، وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، الأصل في الكبائر التوبة، بمعنى إن لم يبلغ ولي الأمر المسلم حال مرتكب الكبيرة فعلى مرتكب الكبيرة ما دام ربه قد ستر عليه أن يستر على نفسه وألا يجهر بالمعصية، وأن يتوب إلى الله عز وجل، أن يندم على فعله وعلى كبيرته، وأن يترك الذنب كبر أم صغر، وأن يعمل صالحا. هذه شروط التوبة. وقد ذكر علماؤنا شرطا مهما جدا ألا وهو الإخلاص، وقد فصلت فيه القول في اللقاء الماضي هنا، وأنا أجيب على سؤال أخينا في آخر الدرس. نعم أيها الأحبة، أنا أقول هل ترون صورة للتوبة أنصع وأصفى من صورة توبة حجاج بيت الله الحرام؟ إنها التوبة في أجمل صورها، إنها التوبة في أسمى معانيها. أولم يخرج هؤلاء من ديارهم وأوطانهم وقد أنفقوا النفقات الباهظة وذهبوا هنالك ليتوبوا إلى الله جل وعلا؟ ألا تسمع إلى دعوتهم؟ ألا ترى جمعهم؟ ألا ترى إقرارهم بذنوبهم واعترافهم بتقصيرهم وجرمهم؟ ألا ترى تذللهم وتضرعهم إلى ربهم في البيت الحرام وفي يوم عرفة وفي سائر المناسك والمشاعر يسألون الله أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم؟ أليست هذه التوبة؟ بلى، إنها التوبة في أجل صورها وأسمى معانيها وأشرق معانيها. فهؤلاء عادوا إلى الله سبحانه. فالتوبة هي معنى، ما معنى التوبة؟ التوبة هي الرجوع عن كل ما يبغضه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. التوبة هي الرجوع عن كل ما يبغضه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. هذا الذي أنفق عشرات الآلاف من الجنيهات وترك عمله وأهله وأولاده وذهب إلى هذه الديار، ما ذهب إلا للتوبة، ما ذهب إلا للأوبة، ما ذهب إلا ليجدد التوبة إلى الله عز وجل. هذا هو الحاج المخلص الصادق الذي ذهب يبتغي بحج وجه الله، ما ذهب للنزهة، وما ذهب للسياحة، وما ذهب لشراء لقب الحاج فلان. أنا أتكلم عمن ذهب إلى بيت الله مخلصا طاهر النية، أو مخلص النية طاهر السريرة والطوية. هذا يعود بموعود رب البرية وموعود سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله عز وجل له ذنوبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك قالت أمنا أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن معشر النساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والأدلة في هذا الباب كثيرة، أي في فضل الحج والعمرة، لكنني أختم هذا المحور بحديث جميل لأجتث به هذه الهزيمة النفسية أو الخوف الذي يملأ بعض القلوب من إنفاق النفقة في الحج. فقد يستكثر البعض أن ينفق آلاف الجنيهات أو عشرات الآلاف خشية الفقر، وقد وسع الله عليه وجعله من أهل القدرة والاستطاعة، يخشى أن ينفق، يخشى من ماذا؟ من الفقر. أود أن أقول: لقد بشرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأن الحج سبب من أسباب الغنى، بأن الحج سبب من أسباب الغنى. يا أخي، إن كان الرزق بيدك فالأمر لك حينئذ، أما وقد علمت يقينا أن الرزق بيد الله جل وعلا فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فالرزق بيد الله، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان إلى الأرض، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. قدم النبي الفقر على الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أكتفي بهذا القدر، وإن كنت أود أن أشير إلى بعض الآداب التي ينبغي للمسافر إلى حج بيت الله أن يتحل بها، منها أن يجدد التوبة، ومنها أن يرد المظالم إلى أهلها، ومنها أن يسدد ديونه إن كان عليه دين، فلو كان معه مال وعليه دين فليسد الدين أولا، فإن تبقى له مال بعد السداد للحج فالحمد لله، وإلا فليس من أهل القدرة وليس من أهل الاستطاعة ولا حج عليه. إن كان من أهل الديون فيجب عليه أن يسد الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل، فعليه أن يسد الدين، فإن تبقى له مال بعد سداد الدين فليذهب إلى حج بيت الله الحرام، وإن لم يتبقى له ما يكفي لنفقة الحج فلا حج عليه، لأنه ليس من أهل الاستطاعة، كما في قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن استطاع إليه سبيلا. وعليه أيضا أن يصطحب رفقة صالحة، فأنا أتعجب من حرص الناس على سؤالهم عن الخيام وعن الطعام وعن التكييف وعن الشراب وعن المبردات إلى غير ذلك. هذا شيء جميل لا أقلل من قدره ولا من شأني سؤالك عنه، لكن الذي يجرح قلبي أن تحرص على هذه المسائل، ولا تفكر أن تسأل ولو مرة عابرة عن عالم خرج معك في هذا الفوج أو في هذه الرحلة ليسمعك عن الله وليعلمك المناسك على هدي سيدنا رسول الله. وأنا أناشد أصحاب الشركات، أناشد أصحاب شركات السياحة الذين يخرجون بهذه الأعداد، أقول: لو لم تخرج الشركة إلا بعشرة أفراد فقط، فيجب، هذا إجاب من عندي أنا، فيجب على هذه الشركة إن كان أصحابها يتقون الله جل وعلا أن يستضيفوا معها، أي مع هذه الرحلة، عالما أو رجلا من إخواننا من أهل العلم ومن الدعاء، حتى ولو كان سيحج على نفقة هذه الرحلة، إن كان فقيرا، إن كان سيحج على نفقة هذه الرحلة فحجه صحيح، وهو أولى الناس بالتكريم، فليذهب معهم وليخرج معهم ليسمعهم عن الله وليعلمه المناسك على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لأن القلب يتألم حيننا نرى رجلا أو سيدة فاضلة أنفق 40,000 أو 50,000 أو 60,000 أو 100,000 كما أسمع الآن، ومع ذلك ربما يبطل حجه. أنا لا أبالغ ولا أغالي، بل أعي بفضل الله كل لفظة أرددها، بل ينفق هذه النفقات ويرجع ولا حج له. كيف ذلك؟ اتصلت علي على شاشة قناة الرحمة سيدة فاضلة، وقد تألمت وشعرت بحرج بماذا أجيبها، لكن الحق أحق أن يتبع، حين قالت لي بأنها في طواف الإفاضة، بل في كل الطواف، طافت من داخل حجر إسماعيل، وهذا طواف باطل عند جمهور العلماء، لا يصح، لأنها طافت من داخل الكعبة، إذ أن الحجر من الكعبة، وقريش وهي تبني الكعبة وتجدد بناءها، لما قصرت النفقة وقلت النفقة ما استطاعت أن تبني البيت على قواعد إبراهيم لتدخل الحجر في الكعبة في البناء، فبنت هذا البناء الذي ترونه الآن، وتركت الحجر خارج الكعبة وهو من الكعبة، فأصبح كل طائف يطوف داخل الحجر لا يعتد بطوافه، فلو طاف الإنسان طواف الإفاضة داخل الحجر فطوافه غير صحيح، وحجه بالكلية غير صحيح، لأن الأمة أجمعت على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا صح الحج إلا به. هل وقفت على خطر افتقاد الرحلة لعالم؟ هل وقفت على خطر افتقاد الفوج السياحي الخارج الحج بيت الرب العلي لعالم؟ نعم، فوجود العالم ضمانة أمان بفضل الله للمسلمين وللأمة في كل زمان ومكان، ويزداد أثره وتزداد حاجتنا إليه في نسك كهذا النسك الذي ينفق فيه الحجاج عشرات الآلاف من الجنيهات. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك أنا والله العظيم أنصح لكل مسلم صادق، بل ولكل طالب علم مخلص يتقي الله عز وجل، ألا يتعجل في الفتوى في مناسك الحج، لأنني رأيت بعيني وسمعت بأذني أن كل الحجاج، ولا أبالغ، أن كل الحجاج مفتون من الطبقة الأولى، لا تورع أحدهم عن الفتية. قد يجلس الشيخ، والله رأيت بعيني في خيمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله كدت أضحك ضحكا كالبكا، الشيخ ابن عثيمين هذا البدر المنير وهذا العالم الحبر رحمه الله، وهو شيخ الذي أعتز بتلمذتي وبتتلمذي على يدي وجلوسي تحت قدمي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، في خيمة في الحج الشيخ يجلس بيننا ويأتي سائل يسأل، فأرى بعض الناس يجيبون والشيخ صامت، الشيخ قاعد ساكت وما شاء الله مفتي من هنا ومفتي من هنا، والشيخ يضحك يبتسم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأرجو رجاء حرا من إخواننا ألا يتجرأ أحدنا على الفتوى، وألا يتصدر أحدنا الفتوى ما لم يكن من أهل العلم، ما لم يكن من أهل العلم بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، لأن الفتوى جمرة تضطرب. وقد هلك من أخطأ لا أدري، أصيبت مقاتل من أخطأ لا أدري، فلا عيب ولا حرج أن يسألني الآن طالب من طلابي وفي مسألة لا أحسن جوابها، أقسم برب الكعبة لن أستحي أبدا أن أقول ما أعرفش إيه القضية، يعني تتعلق للمشنقة ما أعرفش، ما فيش مشكلة، الشيخ جاهل، ومن قال لك إن الشيخ عالم؟ هو أنا قلت أن أنا عالم؟ أنا طالب علم بحبه، خلاص مش قضية خالص، إنما عشان أنا أستحي أن يقول الناس ده فلان سئل وقال ما أعرفش، إيه ده والله ما حد هينفعك، أقسم بالله لن ينفعك أحد. قضية لو عندك ذرة خوف من الله وذرة مراقبة لله لن تتكلم بغير علم أبدا أبدا، حتى ولو كنت ناقلا لفتوى عالم من العلماء، إن لم تكن أمينا جدا في النقل بالكلمة بالكلمة، لأن المشكلة في النقل، لأن الإشكال كل الإشكال في نقل الفتاوى للعلماء، فالعالم حين يفتي بكلمات يعي ما يقول، فقد ينقل الناقل الفتوى دون وعي للفظة أو للفظتين، قد يحول الواجب إلى مندوب، وقد يرفع المندوب إلى واجب، وقد يحول المكروه إلى حرام ويصير الحرام مكروها، لأن الناقل الذي لا يعي مثل هذه المصطلحات ولا يستطيع أن يفرق بينها لا يدري خطر هذه الألفاظ ولا هذه الكلمات. فأنا أناشد إخواني ألا تجرأوا على الفتوى وألا تعجلوا الفتوى، وإذا سئل في مسألة إن كان يحفظ كلام الشيخ فلينقل، وإلا فليقل فلنذهب إلى الشيخ الفلاني. والحمد لله العلماء كثر، ولا ينبغي أن تقولوا أبدا بأن العلماء قلة، لا، الأمة لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى أتي أمر الله يوم كذلك. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: ولا يمكن أبدا يا شباب أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أيضا من الآداب أن يرد الحجر المظالم إلى أهلها، لا ينبغي أن يذهب إلى حجر بيت الله الحرام وعليه من المظالم ما تنوء الجبال الرواسي بحمله، لا، يجب عليه أن يرد المظالم الآن إلى أهلها قبل أن يذهب إلى حجر بيت الله الحرام. هذه بعض المعاني السريعة، وسامحوني إن كنت قد أطلت على غير المراد، وأدعو المجال الآن للأسئلة بالضوابط والشروط التي اتفقنا عليها. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. أما التعلق بأستار الكعبة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الركن اليماني واستلم الحجر الأسود، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسنادها، أنه التزم الملتزم، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسنادها، لكن الثابت الصحيح أنه استلم الركن اليماني وهو الركن الأسبق للحجر. واستلم الحجر، واستلام الحجر له ثلاث حالات، خلي بالك، استلام الحجر له ثلاث حالات. الحالة الأولى التقبيل، التقبيل أن تقبل الحجر. ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبله في صحيح البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا هو الاتباع، مفيش فزلكة، مفيش فزلكة، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، أنا متبع رضي الله عن عمر. يبقى هذه الحالة الأولى من حالات الاستلام للحجر، إن استطعت أن تصل إلى الحجر وأن تقبله فقبله، هذا هو الحال الأول، أو هذه الحالة الأولى. فإن لم تستطع أن تطال الحجر بفمك فاستلمه بيدك، فإن استلمت الحجر بيمينك فقبل يمينك، ثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم تستطع أن تقبل الحجر أو أن تطال الحجر بيمينك وأن تقبل يمينك بعدها، فأشر إليه من مكانك الذي أنت فيه بشرط أن تكون بمحاذاته، وكبر ومر، أي وطف. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكعبة في استلام الركن اليماني وفي استلام الحجر الأسود. نعم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. الأخ يسأل بأنه حج عاما فلم يطف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، واجب عند جمهور أهل العلم، واجب عند الجمهور، يجبر بدم، وهو يسقط عن الحائض والنفساء، يسقط عن الحائض والنفساء، ويجبر بدم لمن لم يطف طواف الوداع، لكنه بفضل الله طاف حجة مرة ثانية وقد أدى المناسك كاملة، لأنه لم يكن على علم بالمناسك في الحجة الأولى، فأسأل الله أن يجبره في الحجة الثانية وأن يتقبل منه حجته الأولى، إنه على كل شيء قدير. نعم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. ما حكم المرأة التي ذهبت إلى حج بيت الله الحرام بدون محرم؟ ذهبت حجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح مع الإثم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة والأحناف يشترطون المحرم للمرأة، يشترطون المحرم للمرأة، وهو قول الجمهور، يشترطون المحرم للمرأة، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فالأحناف والحنابلة يرون أن المحرم شرط في صحة الحج بالنسبة للمسلمة، أما المالكية والشافعية فيرون صحة حج المرأة إن حجت بغير محرم بشرط أن تجد الرفقة الصالحة، والذي أدين به لربي أن المرأة المسلمة إن لم تجد المحرم سقط عنها الحج ولا إثم عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها على امتثالها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فضل. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. أخونا بيسأل عن إخواننا الذين يركبون الطائرات ولا ينبه عليهم في الطائرة أنهم قد حاذوا الميقات، ماذا عليهم؟ أقول على الأخ في مثل هذه الحالة أن يحتاط لنفسه، كما قال شيخنا ابن عثيمين وغيره، على الأخ في مثل هذه الحالة أن يحتاط لنفسه، بمعنى أن يكون على كرسي الطائرة بملابس الإحرام، بملابس الإحرام، وأن يسأل هو، لا ينتظر أن يذاع له أو أن ينبه عليه، بل هو ما خرج إلا للنسك، فلا ينبغي أن ينشغل عن النسك، هو بملابس الإحرام يلبس الإزار والرداء ومتوضئ، ولا مانع أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، إذ أن الإحرام ليس له سنة كما هو قول المحققين من أهل العلم، وعليه أن يكون جالسا مستعدا، فإن ركب الطائرة فعليه أن يسأل المضيف ويقول له: يا ترى كم باقي من الزمن ومن الوقت على محاذاتنا للميقات أول ما تجلس؟ أقول لك والله إن كنت في مصر لسه قد كده، إن كنت في المدينة وطلع من المدينة أقول لك لسه قد كده، يبقى أنت مستعد للوقت، وقبل دخول الوقت بدقيقتين أو ثلاث دقائق أو حتى خمس دقائق من باب الاحتياط، لو أنك دخلت في النسك فلا شيء عليه، ولو نودي عليك أثناء محاذاتك للميقات فحينئذ يجب عليك أن تدخل في النسك في هذه الساعة، حتى ولو كنت قد عقدت النية على الدخول في النسك قبل أن تصل الميقات بثلاث دقائق أو بأربع دقائق من باب الاحتياط للنسك. واضح يا شيخ؟ طيب. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. بيسأل عن الحجاج اللي بيسافروا إلى الحج معهم كرشينة ومعهم الضمنة ومعهم الشيشة أنا رأيت فعلا ذلك، يعني والله رأيت بعيني، وقد ذكرت لكم ذلك، رأيت بعيني، ويوم عرف، ويوم عرفة، يعني مش هقول لحضرتك بقى في مكة أو في المدينة قبل النسك، لا في عرفة، والله دخلت أنا من عدت في عرفة، يعني بتجول بين الخيام بقدر ما يعني يمدني ربي من قوة وجه لتذكير الناس، لأنني بقول المسألة لي أنا دعائي وعبادتي لنفسي، لكن الدعوة للأمة وللغير، وبنيجي في الوقت الأخير يعني نتفرغ للدعاء ونسأل الله القبول. فأنا مررت على خيام وجدت خيمة مجموعة قاعدة بتلعب السلم والتعبان، والله العظيم، فأنا تألمت جدا، فاقتربت منهم وسلمت عليهم وبعدين جلست قلت لهم: بس مش جالس أجل ألعب معاكم، أنا بس بقول لكم أنتم بتعملوا إيه؟ معقول؟ فواحد قال لي: يا مولانا أصل اليوم طويل قوي، يوم عرفة طويل، هنشغله بإيه؟ قلت له: بالدعاء، بالقرآن، بذكر الله، بالاستغفار. معقول تضيع هذه الساعات؟ ده هذا أعظم يوم في العام كله، ده يوم في العام، ده انت يعني أقول لحضرتك إيه، تستعد له بكل ما أوتيت من طاقة من قوة، لسيما قد تفضل الله عليك واختارك واصطفاك ويسر لك الذهاب إلى هذا المكان المبارك، ده رب العزة سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، معقول هيباهي باللي قاعدين يلعبوا السلم والتعبان؟ بيلعبوا الكوتشينة؟ بيلعبوا الضمنة؟ مسكين شيشة؟ والله العظيم شيشة في عرفة، يعني تصار بيحط الإحرام ويحط فوق منه الشيشة، ده لا يليق أبدا، واللي مبتلى بهذا بالتدخين أو بالشيشة هو ذاهب إلى هنالك ليسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على ترك هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا وأن يحفظ إخواننا من شر كل شر ومن شر كل ذنب ومعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا أخي. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. الأخ بيسأل: هل هناك حج اليهود والنصارى؟ لا، لأن من شروط الحج قد ذكرتها، لكنك ما انتبهت، على كل مسلم، هذا أول شرط من الشروط، ثم هل هناك حق عندهم؟ نعم، الحج دي عبادة قديمة، الحج عبادة قديمة جدا، لقد طاف بالبيت آدم، بل من أهل العلم من قال بأنه أول من بنى البيت، ومنهم من يقول الملائكة هم أول من بنى البيت، ومنهم من يقول بأن قواعد البيت قديمة، وجاء إبراهيم فقط ليرفع القواعد. فالحج عبادة قديمة في كل الرسائل السماوية، وقد حج البيت موسى. وهناك بعض الآثار، بعض الآثار أود من بعض طلابنا لو حققوها لنا وأتوني بها في الأسبوع أو بعد الحج، أتوني بها بعد الحج نستفيد منها إن شاء الله. لو بعض الطلاب من إخواننا طلبة العلم في جانب الحديث، في بعض الآثار ذكرت أن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سيحج البيت بعد نزوله من السماء كعلامة كبرى من علامة الساعة. أرجو من بعض الطلاب أن يحققوا هذه الآثار وأن يأتون بها، وسأقرأها على طلابنا إن شاء الله في حين تصلني. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. الأخ بيسأل عن إخواننا الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ثم يختفون لأداء مناسك الحج، الأولى لهم ألا يفعلوا ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر وللضرر، لأنهم إن قبض عليهم رحلوا وتعرضوا للغرامة وتعرضوا للسجن، وهم ليسوا ملزمين بذلك، وقد قال ربنا تبارك وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. أما إن جلس أحدهم وقدر له أن يبقى دون أن يتعرض لشيء ثم حج، فهل الحج صحيح أم لا؟ نعم الحج صحيح، وأسأل الله القبول. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. هل الجن يحجون؟ لا أعلم، لا أدري والله. طيب لا أدري هل الجن يحجون البيت أم لا؟ لا أدري. لو في حد من الطلبة عنده دليل في المسألة؟ عندك دليل؟ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. الأخ بيسأل عن معنى الإحصار. الإحصار نعم، من فاته الحج خلاص معروفة، لكن رجل أحصر في الحج، الله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار أن يعقد الرجل النية، خلي بالك، وأن يلبس الإحرام، وأن يحال بينه وبين إتمام النسك. في هذه الحالة يلزمه دم جبران، في هذه الحالة يلزمه دم جبران. فرق بين دم الهدي وبين دم الجبران. أما خلي بالك، أما إن اشترط عند الدخول في النسك بالنية فلا هدي عليه. إن اشترط عند الدخول في النسك، إن غلب على ظنه أنه سيحصر. أما إن كنت تعلم أنه لا إحصار فليس من السنة أن تشترط. النبي عليه الصلاة والسلام علم ضباعة بنت الزبير الاشتراط لأنها خشيت ألا تتم نسكها. فإن كنت تعلم أن إحصارا ما قد يحول بينك وبين إتمام النسك فاشترط. ماذا أقول؟ قل مثلا إن كنت قارنا ودخلت في النسك وقلت لبيك عمرة وحجة، والأولى لبيك عمرة وحجة، ولا حرج إن قلت لبيك حجة وعمرة، لكنك في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة، فالأولى أن تقدم العمرة على الحج. لبيك عمرة وحجة، اصبر من أتكلم، لبيك عمرة وحجة، فإن حبسني حابس فمحلي، مش فمحلي، لا فمحلي أي إحلالي، فمحلي بكسر الحاء، فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. إن اشترطت وأنا أدخل في النسك ثم حيل بيني وبين إتمام النسك فلا هدي عليه. واضح؟ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. أخي بيسأل بيقول هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من شعر لحيته في النسك؟ والجواب لا، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من شعر لحيته في النسك في العمرة أو في الحج، لكن ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديثه في صحيح البخاري وغيره، أنه كان إذا أدى النسك العمرة أو الحج قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة، متأولا قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ثم يقول: وشعر اللحية من شعر الرأس. وانتصر لذلك القول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، لكن لا دليل على ذلك البتة من قوله أو فعله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. طيب، أخونا وابننا بيسأل عن قضية تعدد العمرة، الإكثار من العمرة في سفر واحد. إن أردت، يعني الراجح عندي عند الفقير الحقير أنه من السنة أو الأفضل أن تنشئ للعمرة سفرا، وأن تحرم من ميقاتك الذي تحرم منه. فلم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة شوقهم وحرصهم على الأجر وشدة شوقهم للبيت وللطواف، أنهم حين أتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة بعدما حرموا من البيت سنوات طويلة، لم يثبت أنهم ذهبوا إلى التنعيم مرة ومرة ومرة ليحرموا بعمرة جديدة، لم يثبت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أو لعبد الرحمن بن أبي بكر: خذ أختك إلى التنعيم فلتحرم من هنالك إلى العمرة، فمن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها قد جاءت محرمة بالحج أصلا من المدينة، جاءت محرمة بالحج أصلا من المدينة، لكنها أراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآها تبكي أن يعود نساء النبي بحج وعمرة وأن تعودها بحج فقط دون العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم جبرا لها لتأتي بعمرة لتعود مع نسائه بالعمرة والحج كما فعلنا. على أي حال، بعض أهل العلم يحتج بصنيع أم المؤمنين عائشة على جواز الإحرام للعمرة من التنعيم، والمحققون من علمائنا لا يرون ذلك. فإن أردت أن تأتي بعمرة تامة فعد مرة أخرى إلى ميقاتك وهو رابغ، أو عد إلى ميقات المدينة إن كنت ستذهب إلى المدينة وأحرم من أبيار علي، وأنشئ سفرا جديدا للعمرة الجديدة وعمرتك تامة كاملة. وإن أردت قولا ثالثا: أكثر من الطواف إن أديت العمرة، فالعبادة العظيمة هنالك في البيت هي الإكثار من الطواف، والله تعالى أعلم. ومن أصر على القول بقول أهل العلم بالإكثار من العمرة فأنا لا أنكر عليه، فالمسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. لعل ذهابه إلى الحج إن شاء الله تعالى يعني يعود عليه بالخير ويعقد النية على المحافظة على الصلاة، فأسأل الله أن يتقبل منه. لكني لا أتصور ألا يؤدي رجل في المناسك الصلاة، يعني هذا ماذا ذهب، لماذا ذهب؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الحج سببا لمحافظته على الصلاة بإذن الله. تفضل أخي. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. الله أكبر. لماذا كان يبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم خشية لله، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بأنه عاد إلى بيت الله مطهرا له من الأوثان والأصنام، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لفضل الله، يعني أسباب عديدة. فهنا تسكب العبرات حبا لله وخشية من الله وتذللا إلى الله وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب والزلات والسيئات وأسباب أخر كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن تدمع عيونهم وتخشع جلودهم وترق قلوبهم عند ذهابنا إلى حج بيت الله الحرام. ربنا يبارك فيك حسن ويجعلك من الصالحين يا رب، اجعلك من الصالحين. نعم تفضل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيه لوالديه ويجعله إن شاء الله من أنصار هذا الدين. قولوا أمين. إن شاء الله حيكون بإذن الله. نعم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. رجل طاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى المدينة المطهرة، وبعد عودته من المدينة طاف طواف الوداع أحسن وأكمل، وهذا هو الصواب، لأنه ينبغي أو من السنة أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. طواف الإفاضة ليس طواف القدوم، الفرق بينهما. طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، يبطل الحج بإجماع إن تركه الحاج، يبطل الحج بإجماع إن تركه الحاج. طواف الإفاضة يكون في يوم النحر، لا يكون قبل يوم النحر أبدا، فإذا رمى الحاج بعدما وقف بعرفة وبات بمزدلفة ونفر بعد الصبح في مزدلفة إلى منى، فرمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وذبح إن كان قارنا أو متمتعا، عاد إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الإفاضة، ثم يجب عليه السعي، والسعي ركن من أركان الحج عند جماهير العلماء، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا أو إن كان قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، فيلزمه أيضا السعي على سبيل الإجاب. هذا هو طواف القدوم الإفاضة. أما طواف القدوم فهو الطواف الأول الذي تطوفه حول البيت حين تقدم على الكعبة وعلى مكة. فطواف القدوم يختلف عن طواف الإفاضة، إذ أن طواف القدوم ليس ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة. نعم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. رجل حج عليه ديون، هل يسقط الحج عنه حجة الفريضة؟ نعم يسقطه، لا سيما إن كان يملك من المال ما يستطيع به بفضل الله أن يؤدي هذا الدين إن عاد، والأولى له أن يوصي قبل أن يسافر إن كان عليه شيء من الدين ليؤدى عنه إن قدر الله عليه الوفاة قبل تقسيم الميراث. طيب أكتفي بهذا القدر، بس لو سمحت أعقد